بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في نجاسة مني ما لا نفس سائلة له، وقلنا بأنه لو بنينا على ثبوت إطلاق في المقام يدل على نجاسة طبيعي المني، كان مقتضى ذلك هو البناء على نجاسة مني ما لا نفس سائلة له، وهذا مقتضى الالتزام بدليل يدل على نجاسة طبيعي المني. اللهم إلا أن يقال بأن في المقام ما يصلح لرفع اليد عن هذا الإطلاق، ولذا المصنف مع أنه التزم بوجود دليل يدل على نجاسة طبيعي المني إلا أنه قال بأن صحيحة حفص بن غياث مانعة من الالتزام أو داعية إلى رفع اليد عن النتيجة المدعاة، ومقتضى ذلك البناء على عدم ثبوت نجاسة مني ما لا نفس له سائل من الحيوان. قلنا بأن رواية حفص بن غياث وإن كانت من حيث الدلالة بحسب الظاهر معتمدة أو تامة يمكن الاستناد إليها، إلا أن المشكلة تكمن فيها من حيث السند، وقلنا بأنه نحتاج إلى دراستها سندا دراسة موسعة. أشرنا إلى أن المشكلة في رواية حفص من جهات ثلاث: الجهة الأولى من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، الجهة الثانية من جهة البرقي الآن، الجهة الثالثة من جهة الراوي نفس المباشر وهو حفص. قلنا بأن الجهة الثانية التغلب عليها سهل، لأننا نبني على وثاقة البرقي الآن، وحينئذ يقال باعتبار الرواية سندا. الكلام بعد ذلك في الجهتين الأولية أو الأولى والثانية والثالثة. أما بالنسبة للأولى فقلنا بأن هناك طريقين يمكن الالتزام بأحدهما أو بكليهما لإثبات وثاقة العطان لإثبات صحة الرواية. الأول البناء على تعويض سند الشيخ الطوسي إلى العطار الأب الذي يمر بواسطة العطار الإبن بسند آخر من أسانيد الشيخ الطوسي إلى العطار الأب لا يقع العطار الإبن فيه، خصوصا وأن الشيخ ذكر في كتابه الفهرس لأن له طرقا إلى جميع روايات وكتب العطار الأب، وهذا يستدعي أن يكون من المستبعد جدا أن تكون هذه الرواية محط البحث مما رواه الشيخ الطوسي عن طريق العطار الابن فقط، فعندها يلتزم بأن الرواية على هذا سوف تعالج فيها المشكلة من هذه الناحية. المعالجة الثانية أن يبنى على وثاقة العطار الابن ولا يحكم بأن العطار الابن ضعيف أو مجهول الحال، وذلك من خلال الوجوه التي ذكرت في كلمات جملة من أهل الفن والاختصاص في مقام توثيقه، وقد ذكرنا جملة من هذه الوجوه آخرها كان الوجه الذي تمسك به العلامة، وهو عبارة عن البناء على أو وهو عبارة عن أن العلامة قد صحح جملة من الطرق التي وقع فيها العطار الابن، ولا ريب في أن تصحيحه كاشف عن البناء على وثاقته فيثبت المطلوب. أشرنا إلى أن سيدنا القوي رضي الله تعالى عنه أشكل على العلامة الحلي بإشكال ينحل إلى دعوين: الأولى مدركية منشأ توثيق العلامة، بمعنى أن العلامة قد استند في مقام التوثيق لمدرك معين، وما دام مدرك العلامة معلوم عندنا فذلك يمنع أن نعتمد على مثل هذا المدرك. الثانية وهي عبارة عن عدم قابلية المدرك المذكور الذي اعتمد العلامة عليه في مقام التوثيق للاعتماد. أما الدعوة الأولى وهي أن العلامة قد أو أن التوثيق الصادر من العلامة مدركيون، فنقول بأن المدرك الذي نشأ توثيق العلامة منه أحد أمرين: الأول أن يكون منشأ ذلك اعتماد العلامة على شيخوخة الإجازة، فيقال بأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لما كان شيخ إجازة فهو في غنى عن التوثيق. هذا الوجه تقدم عندنا الحديث عنه وذكرنا بأنه لا يمكن البناء على شيخوخة الإجازة ودلالتها على التوثيق بقول مطلق، بل لا بد من التفصيل ببيان قد تقدم. الثاني أن يقال بأن منشأ مدرك العلامة بناء العلامة على أصالة العدالة. إذا كان منشأ توثيق العلامة هو البناء على أصالة العدالة في الرواة، فإننا نشكل عليه، يقول السيد الكوري بالتالي بأن فإننا نشكل عليه بأنه لا يمكن الاعتماد على مثل هكذا مورد فيسقط البناء على توثيق العلامة. يمكن أن يناقش سيدنا الخوئي في المقام فيقال بأن دعوى أن العلامة يعتمد في مقام تعليل الرواة وتوثيقهم على أصالة العدالة من الأمور التي لم تثبت، وإنما الثابت خلاف ذلك، حيث أن كلام العلامة في كتابه نهاية الوصول ظاهر في بل صريح في خلاف هذه النسبة، خصوصا وأنه قد ذكر بأن العدالة عنده عبارة عن الملكة. لاحظوا عندما تحدث في بيان شرائط العمل بخبر الواحد قال: البحث الثالث في العدالة وهي كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة وهي شرط قبول الرواية. أيضا في البحث الرابع من مباحث الخبر التزم بعدم قبول رواية المجهول وأنه لا بد من معرفة سيرته وكشف سريرته أو لا بد من كونه مزكا من عدول من الأصحاب. أيضا عنده في طرق معرفة العدالة ذكر أن طرق معرفة العدالة أمرين. كيف ما كان توثيق العلامة إذن ليس مبنيا على القول بأصالة العدالة، وإنما توثيق العلامة للرجل مبني على أمر آخر. مع كون توثيق العلامة غير مبني على أصالة العدالة فهذا يعني أن هذا الوجه سالم عن الإشكال والمناقشة الصادرة من السيد الكوي رضي الله تعالى عنه، ومع إمكانية ومع سلامته إلى الآن يمكن البناء حينئذ على اعتماد هذا الوجه وقبوله. نحتاج أيضا في المقام أن نشير إلى أمر: ما هو الذي دعا السيد الكوي رضي الله تعالى عنه إلى الالتزام بقول أن العلامة يبني على أصالة العدالة؟ منشأ ما تصوره السيد الخوئي يعود إلى أن العلامة ذكر في ترجمة أحمد بن إسماعيل هذه العبارة: لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرووا فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. ذكر سيدنا الخوئي بأن هذا الكلام صريح في أن العلامة يعتمد على أصالة العدالة في كل إمامية لم يثبت فسقه. انصافا لو أردنا أن نتأمل فيما أفاده سيدنا الخوئي فإننا نقرر بأن ما أفاده مما لا يمكن المساعدة عليه، على أساس أن العبارة غير ظاهرة في أن منشأ قبول العلامة للرواية يستند إلى أصالة العدالة، إذ يحتمل أن يكون منشأ الاعتماد على روايته عبارة عن حسن الظاهر، لكون حسن الظاهر أمارة على العدالة، لأنه العدالة، لأننا قد ذكرنا لأن العلامة يرى أن العدالة عبارة عن الملكة، فحينئذ سوف يكون حسن الظاهر كاشفا عن تلك عن العدالة لا أنه نفس العدالة. فمن المحتمل أن يكون منشأ الاستناد حسن الظاهر، ومع كون الاحتمال واردا فيبطل الاستدلال. هذا أولا. ثانيا، لأن قبول روايته استنادا إلى أصالة العدالة كما هي دعوة السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه معارض بما صدر من العلامة في جملة من الموارد، إذ أنه ينص أو يصرح بعدم قبول أصالة العدالة. مثلا في زيد الزراد وفي زيد النرسي قال: ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا فيهما ولا طعنا عليهما قال توقفت عن روايتهما. لو كان العلامة ممن يبني على أصالة العدالة لقال قبلت روايتهما، ما دام لا يوجد في المقام ما يشير إلى تضعيفهما أو ما يشير إلى توثيقهما فحينئذ أصالة العدالة محكمة في البناء على أن الرجلين عادلان ومقتضى ذلك البناء على توثيقهما. لكننا نجد أن العلامة يقول لا، ما دمت لم أجد فإن هذا صعب من صعب، فإن هذا يصاحب الالتزام على أو الاستدلال بالروايتين. أيضا يمكن أن يدعى هذا الأمر وهو أن العلامة كما ذكرنا ذلك غير مرة، أن العلامة من المتأخرين وتوثيقات المتأخرين مما لا يمكن الاعتماد عليها لكونها من القضايا الحسية وليست من القضايا الحسية فلا يمكن البناء عليها. قلت وأكرر بأن ما أفاده أو بأن هذا الإشكال الذي يذكر لا يمكن البناء عليه لكونه من الإشكالات الصغروية، ومع كونه إشكالا صغرويا فإن هذا يمنع من الالتزام بمؤداه حيث أنه على المبنى يتفاوت من فقيه لآخر. الأمر الرابع أو الوجه الرابع الذي ذكر في المقام قالوا بأن اعتماد السيرافي وجمع من الأصحاب على روايته يستفاد ذلك من خلال حكاية النجاشي في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي، وأن له 30 كتابا. قال أخبرني بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة، منها أو فمنها ما كتب إلي به أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن نوح السيرافي في جواب كتابي إليه، والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي رضي الله عنه شاهدنا فقال وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال حدثنا أبي إلى آخر. وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد، هذه العبارة الصادرة من السيرافي ظاهرة في الاعتماد على السير على العطار، بل ظاهرة في أن الأصحاب يعتمدون على ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى العطار من كتب الحسين بن سعيد الأهوازي وأخوه، خصوصا إذا لاحظنا أن السيرافي قد ورد في حقه تجليل وإكبار، فحينئذ يقال بأن الرجل لو كان فيه شائبة غمز أو فيه مطعن أو فيه ما يتصور المنع عن قبول رواياته لأمكن حينها القول بأن لأمكن حينها القول بأنه لا يعتمد عليه وخصوصا من قبل الأصحاب. فاعتماد السيرافي بل غيره من الأصحاب على روايات العطار كاشف عن أن العطار ثقة. للسيد الخوئي في المقام إشكال مؤدى التالي: أولا بأنه لا بد من التفريق بين اعتماد القدماء واعتماد المتأخرين، فالقدماء يعتمدون على رواية شخص لا لكونه ثقة، وإنما يعتمدون على رواية شخص على أساس اطمئنانهم أو وثوقهم بأن هذه الرواية صادرة عن الإمام المعصوم. ثانيا بأن استفادة الطريق التوثيق للعطار كتب لو كان طريق السيرافي إلى كتب الحسين بن سعيد منحصرا في طريق العطار، أما مع وجود طرق أخرى يمكن القول حينئذ لعدم إثبات وثاقة العطار من خلال ذلك. أقول إشكال السيد الخوئي رضي الله تعالى عن الأول يعود في الحقيقة إلى ماذا؟ يعود في الحقيقة إلى أن المقتضي للتوثيق تام، لكن المشكلة تكمن في وجود المانع، بمعنى أن عبارة السيرافي ظاهرة في الاعتماد على العطار الابن مما يثبت التوثيق، لكن هذا الاعتماد نشأ من خلال كونه توثيقا قدمائيا أو اعتمادا قدمائيا، والقدماء يعتمدون على أصالة العدالة، فحينئذ يبنى على عدم قبول هذا الوجه. إرادة الثاني لا، إرادة الثاني في الحقيقة يعود إلى نفي المقتضي، يعني يقول بأن المقتضي للبناء على الوثاقة غير موجود، على أساس أن وجود عدة طرق أخرى غير هذا الطريق تمنع من الالتزام حينئذ باستفادة توثيق عطار الابن. هكذا أفاد رضي الله تعالى عنه. الكلام في أن إشكالين هل هما مقبولان أو غير مقبولين، الحق عدم تمامية كلا الإشكالين. أما الأول وهو دعوى أن من كاعتماد القدماء على رواية العطار الابن يعود إلى أن القدماء يبنون على أصالة العدالة فعهدتها على مدعيها، وذلك لأن القدماء لم يثبت جميعهم الاعتماد على أصالة العدالة. نعم الشيخ الطوسي وجملة من الأصحاب ثبت ذلك في حقه، أما بقية الأصحاب فلم يثبت لنا أنهم ممن يعتمدون على أصالة العدالة. ومع الشك فلا ريب أن المرجع حينئذ هو أصالة الحس، يعني إذا شككنا في أن ما صدر من القدماء هل صدر عن حس أم صدر عن حد، فإن المحكم حينئذ هي أصالة الحس التي قد ذكرها رضي الله تعالى عن في مقدمة كتابه، ومقتضى ذلك البناء على اعتماد هذا الوجه. هذا أولا. ثانيا أو الوجه الثاني عفوا الإشكال الثاني الذي ذكره رضي الله تعالى عنه، نقول بأن السيرافي عد الطريق الثاني إلى كتب الحسين بن سعيد في عرض الطريق الأول، يعني أن السيرافي يريد أن يقرر بأن هذين الطريقين كلاهما قابل للتعويل عليه مستقلان، وليس أحدهما مؤيدا للآخر. ثبوت إمكانية التعويل على كلا الطريقين استقلالا يثبت أن السيرافي يقرر وثاقة أحمد بن يحيى العطار فيبنى حينئذ عليه. والانصاف ايضا بان هذا وجه حسن يمكن الالتزام به. الطريق الخامس الذي ذكروه في المقام قالوا نتمسك برواية الاجلاء عن، حيث روى عنه الشيخ الصدوق وروى عنه ابن الغضائري وروى عنه احمد بن علي بن نوح السيرافي، روى عنه هارون بن موسى التلعكبري، وقد ذكروا أن رواية الجديد عن شخص بل إكثاره الرواية عن شخص تكشف عن وثاقته فيثبت المطلوب حينئذ. أقول بأن هذا الأمر يبتني على أساس وجود دليل يدل على أن رواية الأجلاء أو إكثار الأجلاء الرواية عن شخص تكشف عن كون ذلك الشخص ثقة. أما إذا قلنا بأنه لا يوجد عندنا في المقام ما يصلح للدليلية على إثبات هذه الكبرى فلا ريب في أن الصغرى حينئذ تكون ساقطة لسقوط كبرها. الوجه السادس قالوا بأن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه قد ترضى عليه، وترضي الصدوق قدس سره الشريف على شخص كاشف عن إمكانية الاعتماد عليه، على أساس أننا نفرق بين أمرين، بين ترد الصدوق وبين ترحمه. أما ترحم الصدوق على شخص فإننا نقول بأنه لا يدل على وثاقته، لأن الترحم عبارة عن الدعاء، فيكون مثل ترحم الإمام الصادق عليه السلام على زوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فكما أن الإمام الصادق هناك حينما يترحم على زوار الحسين إنما هو في الحقيقة يدعو لهم، فكذلك ترحم الصدوق على شخص ما إنما هو في الحقيقة دعاء له ليس إلا هذا. واحد. اثنين، التربي يختلف عن ذلك. التربي على شخص فإنه بمثابة التربي الذي صدر من الباري سبحانه وتعالى على أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الشجرة، لا ريب أن هذا التربي الذي صدر من الباري سبحانه وتعالى لأصحاب بيعة الرضوان مشير إلى عظم هؤلاء الأشخاص، إلى علو منزلتهم، إلى تميزهم، إلى مقبوليتهم، وإلا لا معنى لأن يترضى عليهم. حال التربي هناك هو حين التربي عند العرف، وهو التربي الذي صدر من الشيخ الصدوق. فتربي الشيخ الصدوق على شخص يدل على مدى مقبولية واعتماد واعتبار هذا الشخص عند الشيخ الصدوق، وإلا لا معنى لأن يتربى عليه، لأن تربي إشارة إلى كونه مقبولا عنده فيثبت المطلوب حينئذ. إذ أن تربي الصدوق على العطار الابن يكشف عن مدى مقبولية العطار الابن عند الشيخ الصدوق، وبالتالي يدعو ذلك إلى الالتزام بوثاقته. والأنصاف أن هذا الوجه أيضا تام لا مانع من الالتزام به. الوجه السابع ما التزم به الأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله بقاء. أستاذنا الشيخ التبريزي التزم بأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة يعتمد على رواياته، لكن منشأ الاعتماد على رواياته يعود لكونه من المعاريف، وكل من انطبق عليه عنوان المعاريف كان ذلك سببا داعيا إلى الالتزام بوثاقته والاعتماد على رواياته. على أساس أن دعوى الأستاذ أن الذين هم فيه أو الذين بلغوا مرتبة المعاريف هم في غنى عن النص على وثاقتهم، لأنهم قد بلغوا مرتبة أو منزلة من المعروفية استغنوا فيها حينئذ عن الإشارة إلى وثاقتهم. هذا الوجه أيضا يعتمد على كبرى مؤداها، أن كل من انطبق عليه أنه معروف بين على وثاقته. هل هذه الكبرى مبرهنة عليها دليل يدل عليها يصح الاعتماد عليه أم لا؟ قد ذكرنا غير مرة بأنه لا دليل عندنا يدل على الاعتماد على هذه القاعدة أو هذه الكبرى، ومع فقدان الدليل المتصور في المقام فلا ريب أنه يصعب البناء على الوثاقة. هذا أولا. ثانيا عندنا كلام صغروي، هل أن العطار الابن بهذه المرحلة والمنزلة من المعروفية أم لا؟ لو فرضنا أنه كذلك شككنا في الكبرى، لو تمت الكبرى قد يشكك في الصغرى. فالأنصاف أن الوجه الذي أفاده الأستاذ صلى الله بقى مما لا يمكن الالتزام به. إلى هنا إذن خرجنا بنتيجة مؤدها أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة، إما لاعتماد السيراتي عليه وهو من القدماء، أو عفوا لاعتماد السيراطي عليه وهو من القدماء، أو لتربي الصدوق قدس الله نفسه الطاهر عليه وهو من القدماء، أو لأجل تصحيح العلامة جملة من الطرق التي وقع فيها وقد انحصر الطريق فيها بحيث لا يوجد طريق آخر غير هذا الطريق يذكر يمكن الاستناد والاعتماد عليه. إلى هنا نكون قد عالجنا المشكلة الأولى وهي وجود أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقد عرفت أن علاجنا لهذه المشكلة يتم من خلال أحد أمرين أو من كليهما، الأول التعويض في الأسناد، الثاني البناء على وثاقة أحمد، وقد عرفت من خلال هذا البحث هذا الأمر. طبعا تعرضنا للحديث عن الوجوه المتصورة في توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار مع طول البحث، لأنه سوف يمر علينا التمسك بجملة من الروايات غير قليلة يبدأ سندها بالعطار الابن، فلا بد من تحقيق حاله لكي نستطيع أن نلتزم بعد ذلك بالروايات التي سوف يقع في أسنادها أو لا. هذا كله بالنسبة للمشكلة الأولى كما قلت في السند. المشكلة السندية الثانية الموجودة عندنا متمثلة في الراوي المباشر وهو حفص بن غياث. حفص بن غياث أيضا ممن لم يرد في حقه توثيق خاص، وإنما سوف يعتمد على توثيقه من خلال بعض الوجوه العامة. أول هذه الوجوه العامة التي يتمسك بها قالوا بأن حفص بن غياث قد روى جملة من النصوص التي تضمنت الحديث عن فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا يكشف عن كونه ثقة. كيف يكشف ذلك؟ نقول المفروض أن حفص من العامة، وعادة بين كثير منهم وبين أهل البيت عليهم السلام عداوة، فلا يعملون إلى نشر فضائلهم أو بيان ما لهم من المنزلة. فإذا وجدنا شخصا منهم يحدث بفضائلهم التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أو على لسان من تقدم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة جميعا أو على لسان المعاصرين مثلا لهم، فإن هذا يكشف عن مدى ورع وإيمان وتقى هذا الرجل، لأنه لا يرضى أن يكتم ما أنزل الله، بل يعمد إلى التحديث به والإخبار. هذا التحديث والإخبار يشير إلى أن الرجل ليس كذابا، وإلا لو كان من الكذابين لأخبى هذه الفضائل ووضع مكانها أمورا أخرى في حق فلان وفلان، فيثبت حينئذ أن الرجل ثقة. أقول إنما يثبت هذا الواجب لو أحرزنا أن النصوص التي استند إليها أو النصوص التي استدل بها لإثبات وثاقة حافظ والواردة في طرق في فضائل أهل البيت معتبرة السند والأسناد وتامة الطرق. أما لو قلنا بكونها غير معتبرة الأسناد أو غير تامة الطرق، بمعنى أنها ضعيفة الأسناد، ففي مثل هذه الحالة لا مجال للبناء على هذه الروايات والاستناد إليها في مقام إثبات الدعوة. الطريق الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام أن يتمسك لعبارة الشيخ الطوسي التي وردت في كتابه العدة، والتي تضمنت الإشارة إلى عمل الطائفة بأخبار جملة من رواة العامة، بناء على أن عمل الطائفة بروايات العامة يكشف عن كونهم ثقات، وإلا لم يصح الاعتماد على رواياتهم والاستناد إليها في مقام الإفتاء وهو المطلوب. قلنا ببحث مفصل عندما تحدثنا عن السكوني تعرضنا إلى العبارة التي أشير لها، وبحثنا العبارة الكبرى، وكانت النتيجة التي وصلنا لها أن عبارة الشيخ الطوسي ليست ظاهرة في توثيق من سيذكر، وإنما الموجود إنما هو قضية تعبدية نجمت من التمسك بالتعليل. فكان الشيخ يشير إلى أن الطائفة لم تعمل بروايات هؤلاء لكونهم ثقات، وإنما عملت بروايات هؤلاء تعبدا بالحكم الشرعي أو بالنص الوارد من المعصوم فيلتزم بمؤداه. نتيجة ذلك عدم تمامية هذا الوجه أيضا، وبالتالي سقوطه عن الاعتبار، وقد فصلنا ذلك بشكل واسع عندما كنا نتحدث عن السكوني فيما تقدم فراجع. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام قالوا بأن كتابه معتمد، وقد صرح بذلك الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرس. فلو قلنا بأن حفص ممن لم تثبت وثاقته إلا أن اعتماد كتابه عند الأصحاب بحيث جعل مصدرا من المصادر التي يرجع لها في جملة من الأمور، وفي نفس الوقت كان محل مقبولية بينهم، ثبت حينئذ أن حفص ثقة، لأن هذا الكتاب الذي يكون معتمدا يكشف عن مدى إتقان مؤلفه، عن مدى دقته، عن كونه رجلا صدوقا وليس رجلا كذابا، وإلا لم يكن معنى لأن يستند الأصحاب أو يعتمد الأصحاب على مثل هكذا رواية أو مثل هكذا كتاب عفوا، إذا كان هذا الكتاب مما لا يمكن الالتزام به أساسا. النتيجة أيضا أن هذا الوجه يمكن البناء عليه، لكن في هذا الشرط إذا أحرزنا ما هو المراد من معنى كتابه معتمد، من معنى كتابه معتمد، إذا استطعنا أن نصل إلى أن المراد كذا أو كذا أو كذا، يعني بحيث تميز وكان ذلك المراد يشير إلى مدى وثاقة أو إلى مدى مقبولية الكتاب فضلا عن المؤلف، بنينا حينئذ على إمكانية الاستناد لهذا الوجه. أما إذا قلنا بأن هذا المعنى غير ظاهر فحينئذ يصعب البناء على المدعى. على أي حال من نتيجة ما يمكن أن نتصوره في المقام عدم إمكانية البناء على وثاقة حفص استنادا للوجوه التي ذكرت. يمكن البناء على وثاقته من طريق آخر، أما البناء على وثاقته من خلال هذا الوجه الذي ذكر فلا يمكن الالتزام به. النتيجة التي وصلنا لها بعد طول هذا البحث هي أن رواية حفص بن غياث لما لم تكن معتبرة السند فلا يمكن أن تصلح دليلا لتقييد الإطلاق الدال على نجاسة مطلق أو طبيعي المني. ولذا مقتضى التزام المصنف هو البناء على أن النجاسة ثابتة لمطلق عنوان المني، أكان منيا من ما له نفس سائلة أم كان منيا مما لا نفس سائلة له، النتيجة حينئذ واحدة من دون فاروق. فبناء على هذا سوف يقرر أن الحكم هو البناء على النجاسة. لكن بناء على ما ادعينا نحن من أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة طبيعي المني، وإنما نثبت كل واحد واحد بحسب الدليل. بناء على هذا لو أتينا إلى المقام لوجدنا أن المقام لا دليل عندنا يدل على نجاسة مني ما لا نفس له سائلة، ومع انتفاء الدليل الدال على نجاسة ما لا نفس له سائلة يقرر حينئذ بالبناء على طهارته. هذا تمام الكلام في الحديث حول نجاسة المني. يقع الكلام بعد ذلك في نجاسة الميتة، وقد ذكر المصنف بأن نجاسة الميتة من الأمور المسلمة التي لا تحتاج إلى إقامة برهان أو دليل، لأنها من الأمور الضرورية في الدين الإسلامي من دون فارق بين فرد وفرد. الكلام في مسألة نجاسة الميتة وما يتعلق بها من بحوث يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.